أصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. أقول هذا الباب عقده الإمام الأجري لإثبات صفة الصورة لله عز وجل، بل لأخص من مطلق الصورة، فهذا الباب على مسألة إثبات أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ولذا قال الإمام الأجري: بلا كيف. وهذا موضع أولا يحتاج أن تقرر فيه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يحتاج إلى فهم مراد أهل السنة من هذه المسألة. فأقول أهل السنة متفقون على أن الله جل وعلا له صورة تليق به تبارك وتعالى، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة. الله جل وعلا له صورة تليق به تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن قال قائل: فهل ثبت التصريح في السنة بأن الله له صور؟ الجواب: نعم، قد جاء في حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة الطويل، وأوله أنهم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث وهو حديث طويل، وفي آخره قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفه. وهذا اللفظ فيأتيهم الله، أي يأتي الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة في المحشر قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، يأتي الله المؤمنين في المحشر في صورته التي يعرفه. فهذه اللفظة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون قد اتفق على إخراجها بهذا النص البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة، وهذا أصح حديث جاء في إثبات الصورة لله، أصح حديث في الباب، أصح حديث في الباب في إثبات أن ربنا تبارك وتعالى له صورة. أصح حديث في الباب هو حديث الصحيحين بهذا اللفظ الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في حديث أبي هريرة الطويل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفه. وفي هذا الحديث الصحيح فائدتان: الأولى أن لفظ الصورة يطلق على الله، وأن من أنكر ذلك من أهل البدع قديما وحديثا فقوله باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق على الله بأن له صورة، وهذا يفهم على مقتضى قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأنت لك صورة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فأنت لك صورة مركبة إن أنت مخلوق، والله له صورة تليق به وهو الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك أهل البدع ينكرون إطلاق كلمة صورة على الله، ويقول أهل البدع لا يقال أن الله له صورة، فردوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر الصحيح المتفق على صحته. وقد قلت إن قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة حين يأتي الله عز وجل المؤمنين فيأتيهم الله في صورته، قلت في هذا فهم قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرف، فيه فائدتان: الأولى ما سبق بيانه إثبات أن الله جل وعلا له صورة تليق به. الفائدة الثانية قال التي يعرفون، فمعنى ذلك أن أهل السنة وأهل الإيمان يعلمون بأن الله له صورة تليق به ويعرفونها كما جاء في الكتاب والسنة وصف الله بكذا وكذا وكذا من صفات الجلال والكمال. إذن فإذا قال لنا مرتجع غبي إن الله لا صورة له فهذا كذاب مفتري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله يأتي المؤمنين في صورته الذي يعرفه، وفي بعض الألفاظ عند مسلم فيتحول في صورته التي يعرفون، والتحول لم يتفرد به سوي بن سعيد كما يدعي بعضهم، بل تابعه جمع من الثقات على لفظة التحول، فلينتبه لهذا فإن هذا ليس من تفرداته. إذا معنى ذلك أن الله له صورة تليق به تبارك وتعالى. ثم كما ذكرت إن أصح حديث في الباب في إثبات إطلاق لفظ الصورة على الله هو حديث الصحيح، وقد جاء أيضا إطلاق لفظ الصورة على الله في حديث تنازع الأئمة في صحته، وهو حديث أحمد في المسند المشهور: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر الحديث وهو حديث اختصام الملأ الأعلى المشهور الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهذا حديث فيه كلام للمحدثين فبعضهم يصححه وبعضهم يعله. وعلى كل فحديث الصحيحين صريح في إثبات إطلاق لفظ الصورة على الله. كذلك من الأحاديث الصحيحة هذا الحديث الذي أمامكم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. فالإمام الأجري يبين أن الضمير في قوله صورته عائد إلى الله، فلذلك بوب في الباب قال: باب الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته بلا كيف. وهنا تأتي المسألة الثانية وهي أخص من المسألة الأولى. أما المسألة الأولى بالله. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا نزاع بين أئمتنا من أهل السنة في إطلاق لفظ الصورة على الله، أن الله له صورة تليق به. وجماع الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الصورة على الله فيما أعلم ثلاثة: حديث الصحيحين عن الصحيحين عن أبي هريرة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفه، وهذا أصح حديث في الباب. ثاني حديث الترمذي وأحمد: رأيت ربي في أحسن صورة. وجاء في بعض الروايات أن هذه رؤيا منا، وهذا حديث فيه نزاع بين المحدثين تصحيحا وتضعيفا. والحديث الثالث هو حديث إن الله خلق آدم على صورته. هذه الأحاديث هي أصح ما جاء في إثبات الصورة لله، وأصحها حديث الصحيح. وجاء حديث ضعيف: خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهذا ضعيف له علل لا يثبت بها هذا الحديث، كما ضعفه جماعة من الأئمة، وقد بين الإمام الألباني علل هذا الحديث، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فالمسألة الأولى هي إثبات الصورة لله، أن الله له صورة، له وجه يليق به، وأنت لك وجه يليق به، له يدان تليقان به، وأنت لك يدان تليقان بك، له قدمان تليقان به، وأنت لك قدمان تليقان بك، على حديث على أثر ابن عباس الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين. وهذا جاء عن ابن عباس وعن أبي موسى بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وبه قال أحمد في مسائله وغير أحمد كالخلال، وذكره ونسبه إلى أهل السنة بأن الكرسي موضع قدمي الرحمن. فالله له قدمان، وحديث الصحيحين لا تزال جهنم تقول هل المزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها. فإفراد القدم ثبت في الصحيحين، وتثنية القدم ثبت من أثر ابن عباس موقوفا وأبي موسى الأشعري، وبعضهم يرويه مرفوعا، ولا يصح ذكر القدمين مرفوعا، إنما ثبت من قول ابن عباس. وكذلك ربنا له أصابع على حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود: يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. وهذا في الصحيحين، وفيه إثبات الأصابع لله. فالله جل وعلا له وجه، وله يدان، وله قدمان، وله أصابع سبحانه وتعالى، وله ساعد، ساعد الله أشد من ساعده، وموسى الله أشد من موسى. والله عز وجل له كف، كما جاء عند البخاري: من تصدق بكذا كذا فإن الله يتقبلها بكفه. إذن وكذلك له عينان، كما جاء في حديث البخاري: وإن ربكم ليس بأعور. كل هذه الأحاديث تدل على الصورة لله، إلا أن قاعدة أهل السنة كما يقول ابن تيمية: القول في الصفات كالقول في الذات بلا كيف. فصورة الله تليق به، وصورتك تليق به، وهذه المسألة الأولى، وهي إثبات إطلاق لفظ الصورة على الله، وأن الله له صورة تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ثبت في صحيح مسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وعند مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. المسألة الثانية، وهي مسألة أن الله جل وعلا خلق آدم على صورة الرحمن، وهذه مسألة تختلف عن المسألة الأولى. المسألة الأولى إثبات صفة الصورة لله، وهذه لا نزاع فيها بين أهل السنة. المسألة الثانية إثبات أن الله خلق آدم على صورة الرحمن كما دل عليه هذا الحديث عند الإمام الأجولي، فبوب عليه أن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن بلا شك. وهذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إنه لم يختلف السلف من القرون الثلاثة في إثبات أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. يقول شيخ الإسلام لم يكن هناك نزاع بين أئمة السلف في القرون الثلاث في أن الله جل وعلا خلق آدم على صورته. قال ومن هنا قال الأئمة، وكان مستفيضا مشهورا عنده، أن من رد حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته قال أحمد في مسائله وفي السنة لعبد الله وغيره وفي مواضع عنده لا يرد هذا إلا جهمي، لا يرد هذا إلا جهمي. ثم ذكر ودع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على هذا. وهنا يتضح أن هناك مسألتان، الأولى إثبات الصورة لله، الثانية أخص وهي إثبات أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهنا لا بد أن نفهم ما معنى قول أهل السنة أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يغلون ولا يتغلطون الحديث، أخرجه في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، فما معنى على صورة القمر؟ أي أنهم يدخلون وقد أنار الله وجوههم كما أن للقمر نورا، إلا أن نور القمر يناسبه ونور المؤمنين حين يدخلون على صورة القمر يناسبه. والصفة التي عني على صورة القمر هي الإنارة، أي أنهم يدخلون قد أنيرت وجوههم كما أنير القمر، وإن كان لكل ذات القمر نوره يليق به والمؤمنون نورهم يليق به. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا تمثيلا وإيضاحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن هذا لا يدل على التشبيه عياذا بالله، كما ولله المثل الأعلى، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر لا يستلزم التشبيه. إذن فخلق آدم على صورة الرحمن، فآدم له وجه والله له وجه، وآدم له يدان والله له يدان، وآدم له قدمان والله له قدمان، وآدم له ساق والله له ساق، كما فيكشف عن ساق كما جاء في الصحيح، وآدم له ساق والله له ساق، وآدم له عينان والله له عينان، وآدم له أصابع والله له أصابع، إلا أن كل ذلك يدخل تحت قوله تعالى به شيء وهو السميع البصير. إذن فلا إشكال في اعتقاد أهل السنة حين يقول أهل السنة كما جاء في هذا الحديث بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن على هذا المعنى. إذن أهل السنة يقولون أن الله له صورة ولا نزاع عندهم في هذا، ويقولون أن الله خلق آدم على صورة الرحمن بلا كيف. ومسائل الاعتقاد عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين. مسائل الاعتقاد اتفق عليها السلف، ومنها إثبات الصفات لله على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومسائل أخرى تتعلق بالاعتقاد إلا أنه حصل فيها نزاع بين السلف، وعندئذ نقف حيث وقف السلف فيما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا فالأمر واسع. وهذا يحتاج مثال. حين تكلم أهل السنة هل يكفر تارك الصلاة كسلا أو لا يكفر؟ قولان مشهوران معروفان لأهل العلم من السلف إلى وقتنا هذا. إذا ترك الصلاة كسلا منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر. فإذا تجوزنا وقلنا أن هذا من مسائل الاعتقاد أو قلنا ليس من مسائل الاعتقاد، أيا ما كان الاصطلاح، لكننا نقول اختلف السلف في تكفير تارك الصلاة، فعندئذ من قال بهذا أو بذا فهو من أهل السنة. وقد يكون قائل هذا هو الراجح، وقد يكون غيره هو الراجح. ومسألة صورة الرحمن لا نزاع بين السلف كما قلت في إثبات صفة الصورة لله، هذا لا نزاع فيه. إنما النزاع هل يقال بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ تنازع في هذا أئمتنا قديما وحديثا. فأئمة أهل السنة متفقون أن الله له صورة لربه، وجماهير السلف كما يقول ابن تيمية أنهم يقولون بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إلا أن بعض أئمة السلف ومن تبعهم أثبت الصورة لله، ولكن نفى أن يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ومن هؤلاء الأئمة الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد رحمة الله عليه. الإمام ابن خزيمة قد روى عنه البخاري ومسلم خارج الصحيحين، وهو روى عنه البخاري ومسلم، وهو إمام بحق حتى سمي بإمام الأئمة. هناك ابن خزيمة أثبت الصورة لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلا أنه نازع أن يقال بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن وأبى أن يثبت هذا. وقد قال في هذه المسألة من أئمتنا المعاصرين الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنه تكلم عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن وبين أنه ضعيف وله علل، ذكر أربع علل في تضعيفه وهو ضعيف منكر، وإنما يرويه الثقات إن الله خلق آدم على صورته. قالوا إذا ضرب أحدكم فليستلم الوجه. وسبب النزاع أن من أنكر أن يقال أن الله خلق آدم على صورة الرحمن قال هذا الحديث بهذا اللفظ منكر يخالف رواية الثقات، وقال بأنه ضعيف وهو كذلك ضعيف. ثم بعد ذلك اختلفوا في إعادة الضمير في قوله خلق آدم على صورته، فبعضهم قال الضمير في صورة يعود إلى آدم، أي إذا ضربت فلا تضرب هذا المضروب على الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة ضربت هذا الذي تضربه، فأعاد الضمير للمضروب. وبعضهم أعاد الضمير لآدم كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله آدم قال: إن الله لما خلق آدم خلقه على صورته 60 ذراعا في السماء، فقال: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم. فقال هؤلاء الأئمة ابن خزيمة ومن وافقه وابن مندة وغيرهما من أئمة أهل السنة ومن آخرهم من الأئمة الألباني، قال: إن المراد بصورته، إن المراد من هذا هو إعادة الضمير إلى آدم عند بعض أهل السنة. وليس المقصود الآن البحث في هذا الخلاف، لكن المقصود أن من أثبت الصورة لله ثم نازع في أن يقال أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فهذا قول من أقوال أهل السنة. نعم، إن الإمام أحمد كان يصف من ينكر هذا بأنه جهمي، إلا أن الأئمة عذروا من خالف في هذه المسألة لما ذهب إليه الطوائف من الأئمة ودعوى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لم يحفظ عن أحد أنه أنكر هذا من القرون الفاضلة غير مسلم، فقد أنكر هذا ابن القاسم ونقله عن مالك في المدونة لابن القاسم، وابن القاسم إمام ثقة حافظ فقيه، بل كان من كبار أئمة أهل السنة في باب الصفات، وهو الإمام عبد الرحمن بن القاسم الذي صنف وكتب عند مالك. فهناك في المدونة ثبت عن ابن القاسم في المدونة وعن مالك بن أنس أنه أنكر أن يقال بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وبهذا يستدرك على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لا يعرف مخالف في هذا. وإنما المقصود من الكلام أن بعض الناس في زماننا يقع في بعض أئمتنا كالإمام الألباني حيث خالف في هذه المسألة، وكذلك إمام الأئمة كما يقال في زمنه الإمام ابن خزيمة، وطوائف من الأئمة كالإمام ابن مندة رحمة الله عليه وهو من كبار أئمة السلف، من كبار أئمة أهل السنة المتبعين للسلف، كل هؤلاء قد أنكروا أن يقال أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وإن كانوا يثبتون لله الصورة على المعنى الذي يليق بالله تعالى ليس كمثله شيء على السمع البصير. وقد تبرع بعض الناس في هذا الزمان إلى الطعن في أئمتنا كالشيخ الألباني حين خالف في هذه المسألة، فأحببت أن أنبه. وأما جماهير السلف فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان مشهورا مستفيضا بينهم أنه لا ينكر هذا إلا جهمي، إلا أنه رحمه الله فيما وقع الخلاف فيه فإنهم يعذرون الأئمة رحمه الله، لا سيما إذا كان إماما مدافعا عن السنة فزل في مسألة أو أصاب، فلا بد أن ننتبه لهذا حتى لا نسقط أئمة أهل السنة. والذهبي حين ذكر قول ابن خزيمة في المسألة قال: وابن خزيمة إمام من أئمة المسلمين والله يغفر له. نعم، والحاصل أن المسألة تدور على أمرين: الأول إثبات الصورة لله على الوجه الذي يليق بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا لا نزاع فيه بين أهل السنة، ولا حتى ابن خزيمة ينكر هذا، فقد أثبت هناك في كتاب التوحيد الصورة المطلقة لله عز وجل، ولكنه أنكر المسألة الأخرى ألا وهي أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. نعم، أين قارئنا؟ تفضل بسم الله. باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال محمد بن الحسين رحمه الله: